سؤال لي معلق سكرك اصلا نروح في حاجه ثانيه في ما هو انا لما جيت قلت اتكلمت على الجبنه القريش الناس وقفوا كلهم ضد جبنه قريش ايه اللي بتعلي السكر جبنه قريش اللي بتجيب جلطات طب انت معاك تحليل قريبه معاك؟ لا تحليل دهون؟ لا ما عملتش تحليل دهون قريب؟ امال انت مين اللي اسالك سكر من فتره ولا قاعد عادي؟ السلام عليكم. انا كنت في المستشفى. انت كنت في المستشفى هنا في مصر ولا بره مصر؟ تعبت من حوالي 3 سنين. تعبت؟ كان اصابه عامله ازاي؟ تمزق في الاربطه. في العضله بتاع في العضله. السمانه. بتاع السمانه. حط اسوليا قبل السكر عالي. سكرك عالي. اه كان حوالي 400 وشويه وقاموا حاجزينك في المستشفى. ادوك شويه محلل وانسولين وحاجات زي كده صح؟ طب انت وقت ما كان سكرك كان عالي كنت بتاكل ايه؟ ايه النظام اللي كانوا ماشيينك عليه الدكاتره كلهم؟ ما كانش فيزا كنت باكل كل حاجه حلو قوي طب بعد سكرك ما لقيته عالي حصل ايه؟ مشوك على جبنه قريش؟ اه جبنه قريش ومنعوا دهون برضو عادي ومنعوا عنك سكر ومنعوا الحاجات دي طب وبعدين ايه اللي اتحسن فيك؟ ما فيش حاجه اتحسنت؟ الانسولين زودت انسولين على الجبنه القريش ما انت مانع سكر آه. انت مش مانع سكر هو مانع دهون وبتاكل جبنه قريش ومع ذلك السكر بيعلى وبتزود وحدات طب ما يبقى جبنه قريش مضره عشان هم الناس زعلوا مني السلام عليكم ازيكم يا كتاكيت يا جماعه وحشتوني والله والله وانتم كمان وحشتوني مسيو سامح علاج الذبذبه الاذينيه وقف الادويه وقف الاكل اللي انا قلت عليه بس معانا مسيو محمد بس هو جاب ست الجبنه القريش قلت هطلع بس لايف دقيقتين يعني هو الراجل من حوالي ثلاث اسابيع جاله تمزق في العضله السمانه العضله الخلفيه يعني وبعدين راح المستشفى لقى سكره 400 وشويه صح؟ فالدكاتره وقفوا قدامه وقالوا له وقف السكر وقف البتاع ومشوه على جبن قريش صح؟ ومنع الدهون صح؟ والجبن القريش مع انه الله يخليك يا عبد الحليم مع انه موقف السكر وموقف النشويات وموقف السكريات وموقف الدهون وبياكل جبنه قريش سكره علق فضل معلق وعالي وبيزود جرعات نوفو رابيد قالوا لك ايه بقى يا باشا؟ هو كل جبنه قريش لا وبعد كده طب ما انت رجعت له قلت له جبنه قريش يا عم ما معليه السكر مع الوقت هتنزل بقى جبنه القريش كتر خيره والله العظيم كتر خيره ما فيش حاجه اسمها شو اعلى نسبه سكر نسمح فيها عشان خاطر ما حدش ياخد كلام ضد البتاع سكرك طول ما هو عالي وانت على النظام ده وموقف ادويه بتخس سكرك عالي مش مشكله طالما انسولينك قليل سكرك هيفضل عالي اه الفاكهه كلها معانا انا لسه بتكلم مع مستر محمد واتكلمنا في الفاكهه يا باشا قلنا ايه مسموح موز فراوله تمر تفاح من غير قشر موافق برقوق انت سالت على حاجه ثانيه التين شغال والبلح شغال والبلح شغال انت كنت مانع نفسك من الحاجات دي تفاح بس وموز حاجه بسيطه اه البلح قال لي ده ومعلك سكرك برضه بيتنطط كان بيقول البلح لا التين لا انا لا بلح وتين وعنب ومانجا لا صح التلاته دول قال لك اخطر حاجه على السكر اخطر حاجه على السكر بلح يا سلام التين. وانت كمان حبيبي والله يا امير لا يا باشا احنا نسينا الكلام ده نسينا الكلام ده واكلك ايه غير الجبنه القريش؟ قال لك كل فراخ؟ اه على كل فراخ فراخ بيضه ما بيفهمش حاجه ولحم ولا وملعك بالضاني كمان انا احمد ضاني احمد لا وعايز طيور بلدي لا طيور بلدي لا هو عايز يمشيك في السكه الشمال ومشاك في السكه الشمال ايوه الغريبه ان هو الراجل يعني الدكتور راح لمحمد وقال له وقف كل السكر وقف كل الدهون وقف كل حاجه وزود انسولين بقى يعني انت سكرك ما بينزلش ما هو انت وقفت له الحاجات دي سكره ما بينزلش فازاي ما ينزلش السكر لا ده احنا كمان نعمل حركه نمنعه خالص عن كل السكريات وديله جبنه قريش يهريه جبنه قريش فالراجل تعب الغده سهله ما حدش يقعد يسال كل شويه خلاص الغده سهله اهم حاجه تمشي على النظام بتاعنا اسبوعين ثلاثه بحيث اما تجي لي خلاص القصه بدات الغده تتحرك من اول وجديد وتتحرر من الضغط اللي انت عامله عليه خلاص وبنبدا ننزل في جرعات الالتروكسين في البدايه لحد ما تي اس اتش بتاعي يبدا يتنطط يعلى شويه وخلاص احنا وقفنا النهارده المستر محمد معظم الادويه وسيبنا له حاجه واحده بس هنلعب معاه بيها لمده 4 اسابيع وبعد كده نرجع تاني طبعا الجبنه القريش يا باشا من الممنوعات اصلا. يعني كل منتجات الالبان ممنوعات، البيض نفسه ممنوعات، طبعا الفراخ مامه البيض دي ممنوعات، والخضار الناهي ممنوعات. اي خضار والله احسن. يعني انا احب ارجح قوي طبق الرز معاه شوربه او رز لوحده، ممكن الرز مع البطاطس شويه. التجشع الشديد سبب الاكل الوحش، الاكل الكخ. فطرنا يا باشا ممكن يبقى التوست زي ما قلنا، زي الجبنه المطبوخه، الاهتمام بالزبده والفاتس في العموم. يعني هو حتى بيقول لك الجراس فيد انيمال فات، يعني الفات الناتجه عن الحيوانات اكلي الحشائش. تمام؟ الفات اللي طالع من ورا الالبان بتاعت الحاجات دي كلها مفيده. قفل الدهون على وجه الاطلاق، زيت الزيتون على وجه الاطلاق، وطبعا بعديه بشويه الزبده والشحوم الحيوانيه. كتر خيرك يا استاذ عزيز. السكر الابيض لا مسموح، مسموح السكر الابيض. سكر ده هو سكر، سكر قصب، هو سكر قصب، ايه المشكله فيها؟ ده سكر قصب او سكر بنجر عادي، ده ما هو موجود التحليه، لا احنا بنحلي بيه عادي. انت عمر مشكلتك مع السكر الصريح عمرها، ما انت بتاكل برقوق، بتاكل خوخ، بتاكل تين، الحاجات دي كلها سكر صريح، ما تخافش من السكر. الخوف من اللي احنا منعناه، مخبوزات، كولا، صودا، لبن، بيض، اللي هم اكلهولك، فعلى سكرك غير ما تاكل سكر. معلش مع احترامي بس اخرج سؤال دلوقتي، انت منعت السكر وكلت الجبنه القريش والفراخ البيضة صح؟ سكرك اتظبط؟ ما اتظبطش، خلاص يبقى انت ماشي غلط. بس انتهينا انتهينا، الفول مش متاح. موضوع النهى، انت بتسالي على الكانديدا اكتر ما بتسالي على كل حاجه، فحضرتك ممكن تشرفينا بقى نحلك موضوع الكانديدا ده بعد اذن سعادتك، يعني كل ما ادخل تسالني على الكانديدا والله هحلهولي، بس تشرفينا بعد اذنك، يبقى القصه سهله. تمام؟ انزيم الكبد مرتفع، ايه الحل؟ ما اعرفش، وانا ما اعرفش مرتفع ليه اصلا، ومع مرتفع قد ايه ما اعرفش. شهر ماشي على نظام خسيت مقاسات، التهاب القولون راح 70%، 70% ارتجاج المريض حلو قوي. 5 كيلو في اسبوعين، بص الناس بتخسر اوزان ازاي؟ كبد الدهن علاجه الصيام مع النظام بتاعنا. صيام مع النظام بتاعنا، وصيام رمضان مش اي صيام. بواسير الرده مع منع الضيق والمخبوزات، ممنوعات اهم حاجه. القهوه فيها مشكله او كابتشينو؟ لا كابتشينو لا، مفيش كابتشينو، مفيش كابتشينو، مفيش نسكافيه حتى لو بلاك. النسكافيه لو بلاك ممنوع، لكن القهوه التركي مسموح. لا والله الشاي الاحمر عادي، الشاي الاحمر عادي. لا الرياضه مش ضروريه، مفيش رياضه اصلا. انت عندك وقت تلعبوا رياضه؟ انا ما عنديش وقت العب رياضه. الصيام صيام رمضان متقطع، اي مين رمضان من الفجر للمغرب، اكل وشرب، اكل وشرب. تابعي اكتر يا رونا، تابعي اكتر. الهايبر هيدروزيس عندك فين؟ في ايديك، في كف ايدك، هتخف. بالنسبة للنظر الايه؟ ما عندك ايه اللي تعبان في نظرك؟ ما بشوفش كويس، ممكن يكون عشان الضبابية، ضبابية النظر أو الغشامة أو العتامة اللي على العدسة بتروح. بتروح نهائي، ما بقاش فيه عتامة. حتى نظرك في القراية هيتحسن. مش هتحتاج تلبس نظارة قراية غير قليل، أنا بلبسها قليل قوي يعني، لما يبقى في حاجة معينة عايز أشوفها يعني. الرز يرفع السكر؟ ما يرفع السكر، ايه المشكلة؟ هو انت هو قيسك السكر ليه؟ عشان نشوفه عالي؟ ما يعلى السكر، ما يعلى، ايه المشكلة السكر ما يعلى؟ ما عندناش مشكلة، بعد شوية هينزل. أول ما الكبد ما يبقاش دهني ويأكومديت أو يستقبل خلاص. سماكة بلانت الرحم بتخف. طب بعد ما الرياضة تخف، في مشكلة لو مارست أي رياضة؟ لا مارس رياضة، ما عنديش مشكلة. ما عنديش مشكلة نهائي، أنت بعد أربع أسابيع تعمل التحليل دي وتعمل الجدول ده وتجيلي، بس كده. مش عايز منك حاجة تانية. خالص. وانت معاك رقم السكرتارية لو في أي حاجة سألها. هو في عيادة في الدقي تاني ولا هنا؟ هنا بس. الدقي بعد رمضان، والتجمع بعد رمضان، بعد العيد يعني، إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص؟ ماشي. أنا مبسوط إن سيو محمد جدا جدا جدا، أنا عملت حركة النهاردة. وقف الجبنة القريش يا باشا. ماشي. أشوفك على خير يا باشا، في رعاية الله. بتحبني يا راكب وأنا كمان. الجبنة المطبوخة فيها مواد حافظة، أنا بحب المواد الحافظة، ما هي اسمها مواد حافظة يعني مش مواد فاهمة. أنا بحب المواد الحافظة أوي. أنا كان نفسي أطلع معاكم من بدري النهاردة، كروز هيخف يا بابا في 3 أسابيع إن شاء المولى. ينفع بروتين لحم او سمك كل يوم؟ معه لا ما ينفعش. ولا بتلعب رياضه مرتين في الاسبوع؟ انت ما عنديش غير توست ورز. قولي في حاجه. لا لسه ما يطلع كشف، لسه انا مع ناس شويه هقعد معاهم شويه. يعني ايه غيرت رايي؟ ما غيرتش رايي. رمضان شهر في السنه وباقي السنه اصوم الصيام عادي زي صيام رمضان، شبه رمضان يعني. ايه الكشف بعد؟ لا استنى شويه. ايه الاستعجال؟ مش استعجال يعني، ما هو خلص. طب حسن ما يخلص. استاذ محمد شهاب، حضرتك طالما سالت على ضبابيه الدماغ وقله التركيز والانتباه يبقى انت ما طبقتش النظام بتاعي. ما طبقتوش. عندي جلطه وعملت جلطه. جلطه ايه؟ يعني ايه جلطه عيوني؟ قلبها بيخف ان شاء الله. محمد صادق، كل ساعتين اقل على القدره على فقدان الوزن. اقل لا حد تشرفيني. هدير تشرفيني. طالما الوزن ما نزلش انا بعرف اعمل الحاجات دي. انا خلاص النصايح بتاعتي ثابته وبقولها في كل مره. يعني صيام يوم ويوم رهيب يا سامح، وانا ماشي عليه على فكره. كف اليدين والقدمين هايبر هيدروز هتختفي. مفيش حاجه اسمها حسيت لاكتوز. اللي هيوقف ممنوعاتي هياكل كل اللي نفسه فيه. مفيش حاجه اسمها لاكتوز ممنوع. خلاص الجبنه القريش يا جماعه عشان خاطر هم فلقوني على الريل. الجبنه القريش مضره وانا مصر. اتبعت نظامك الغذائي ووقف تساقط الشعر والالتهاب المجاري انتهى نهائيا. شكرا لك يا دكتور جينيفر هلال. عرفتوا بقى ان الناس من غير ما تشوفني بتخف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا نهى الحمد لله. تكيسات المبايض. طيب تكيسات المبايض حصلت ليه اصلا في الاساس؟ يعني ليه حصل تكيسات في المبايض اصلا؟ لو افترضنا ان حضرتك شهريا او يعني في العموم انت عندك 400 بويضه جاهزين ان هم يتخصبوا على مدار حياتك، فانت كل ما بيض بيطلع عندك 200 بويضه كل على مدار سنين عمرك من سن ال 14 لحد سن انقطاع الطمث. كويس كويس. كل شهر قبل ميعاد الدوره بتاعتك بيطلع هرمون اسمه ال اتش. هرمون ال اتش ده بيخبط المبيض عشان يخلي الفوليكل او البويضه وهي صغننه تنمو وتترعرع وتكبر وتفرقع تطلع بره. كويس. اما بيطلع ال اتش مش بليفل معين محترم، بيبدا يعمل استيميوليشن او تحفيز لكل المبيض بجميع جوانبه، كذا بويضه مش بويضه واحده بس. كويس. بس الليفل بتاعه ما وصلش للسيرج، للقوه اللي هو يخليها تفرقع، فيبدا يعمل البويضات دي تطلع اكياس كده. يبقى كل بويضه طالعه كيس تمام، ومفيش ولا بويضه فرقعت، مفيش ولا بويضه فرقعت، فانت ما عندكيش امكانيه تخصيب. ليه ده حصل؟ عشان حاجتين. اول حاجه المبيض بتاعك، المبيض بتاعك ما هوش قوي، ما هوش هما البحر المتوسط خفت خلاص. ما هوش قوي قادر يكون بويضه سليمه، زائد ال اتش اللي بيطلع من الغده النخاميه الليفل بتاعه مش عالي. فحضرتك محتاجه اعاده ضبط المصنع بقى. محتاجه ايه؟ خلايا المبيض ترجع تاني هيلثي وشباب، خلايا الغده النخاميه ترجع تفرز ال اتش بالليفل المعين بتاعه. فتظبطت اكل حضرتك في ثلاث اسابيع بالظبط المبيض بيرجع يشتغل تاني، يطلع استروجين وبروجسترون كويس. عشان كده تغيير المقاسات بيحصل في التوقيت ده. خلاص ادي واحد. لو المشكله بقى عندي غده نخاميه بتاخد لها شهر شهر ونص بس، هي بتخلص برضه. وفي الحالتين تكاثر المواد بيخف بعد انتظامنا اربع اسابيع. المره اللي بعديها خلاص. في المره واحده في الاسبوع لا مش عايزه. ما بلاش بقى نلعب اللعبه دي. ايه المسموحات؟ ايه الممنوعات؟ ايه الممدوحات؟ ماليش دعوه، الكلام بقى سهل. يعني احنا بنيجي نتكلم في المسموح وبنقول احنا بدلنا كل المخبوزات بريتش بيك، موافق. الجبن المطبوخه بس موافق، مش الجبنه القريش. احنا ما بناكلش لبن، ما بناكلش بيض، ما بنشربش لبن، ما بناكلش خضار. جلطة رئة والدكتور كتب لك كليكسان، لازم اشوفك الاول. ما انا ما بكتبش روشتة. ما بكتبش روشتة على هوا كده. اشوف سعادتك الاول وبعد كده نتكلم. خلاص. فقر الدم. لا الانيميا سهلة سهلة والله سهلة. تكيسات المبايض بيبقى مصاحب معاها بقى هرمونات الذكوره عاليه، فتلاقي عندها تشعر في رجليها وفي ايديها وفي رقبتها، ممكن تلاقي عندها تلوين في رقبتها وفي كعانها، فيقول لك ده مقاومه انسولين. هو كل الحاجات دي مصاحبه لارتفاع مستوى الانسولين، لكن هو الانسولين لسه ما تقاومش. مصاحبه اسوشيشن مش سبب، اسوشيشن يعني مصاحبه مش كوزاليتي، مش السبب الاصلي السببيه. تبص بص مريم محمد مثلا، اتبعت نظام حضرتك، التنفس اصبح كويس، الغازات تقريبا على وشك الانتهاء، لا دواء الحموضه يتوقف، مفيش اخفضه، يتوقف يتوقف، طول ما انت بتاخد دواء الحموضه بتموتي. ربنا يديك من البحر الجاري للسماء العالي كتر خيرك. والانيميا خلاص بتتحسن بقى، ما حسب نوع الانيميا، انيميا ايه يعني؟ ما هو بس كلها بتتحسن في العموم يعني، لو انيميا حديد سهل قوي. شرفيني الكرونز سهل الكرونز، وما حدش سالني ايه الاكل المناسب. الاكل المناسب واحد، الاكل انا بقوله واحد للرجاله وللستات وللاطفال، اختلاف كميات بحسب جوع سعادتك وحبك للموضوع. يسعد مساك الايس كريم والكريم شانتيه. والله انا باكل ايس كريم من اماكن معينه. بابا بياكل وافل، بابا بياكل وافل، يا نهار ازرق. لا ممنوع الوافل. كريمة الخفق مثلا ممنوعة، اللي هي الكريم شانتيه ممنوع. الصرع خلاص ما فيش صرع، الصرع بيتحسن جدا وبيخف وبيبطل دواء، بيبطل الايبانوتين، بيبطل التجريتول، بيبطل الحاجات دي كلها. تلاقي في الكبد نتيجة زيادة الحديد، له علاج بالنظام؟ طبعا ملوش علاج بالنظام. اللي مش حاسس تغير مسافة يقيس بنفسه، ما يقوليش مش حاسس، حس. متشرفين يا ام فريده. الكرونز بيتعالج، الالسريف كولايتس بيتعالج، الكرونز بيتعالج، والالسريف كولايتس بيتعالج اللي هو التقرحي، والكرونز بيتعالج. اتبعت نظام والف مش فارق معايا تاكل الساعه كام بالليل. حقن الركبه بالبلازما ماشي، بس قبل البلازما بيظبطي اكلك قبل البلازما. انا ما عنديش مشكله في الحقن، حقن في الراس في الركب في البتاع ما عنديش مشكله. انا بحقن عيانين لما بقى يعني في اوقات معينه بحقن عيانين، ما عنديش مشكله. بواسير ما لهاش اكل معين. ام فريده خلاص احنا قلنا كرونز تشرفينا وانتهينا خلاص. بهجة يا دكتور والنظر يرجع تاني. والله احنا جربنا حالات النظر دي، واحنا بدأنا يعني الناس تتحسن. عايز تتخانق معايا هاني؟ هتعرف تتخانق معايا؟ تعالى اتخانق معايا. مفيش حاجة اسمها علاج الدهون الثلاثية، وأنا سبق قلت لكم هما بيقيسوا الدهون الثلاثية بطريقة غلط أصلا. يعني أنا سبق قلت إيه؟ بص الدهون، حضرتك قافش علينا ليه؟ وانا ما اعرفكش اقفش عليك يا اسطى. بص لو قلنا الدهون عباره عن عمود اسمه جليسرول اللي هو الجليسرين، وماسك فيه ثلاث دهون، ثلاث احماض دهنيه بالمنظر ده، واحد اثنين ثلاثه، بقى دي اسمها دهون ثلاثيه. ليه دهون ثلاثيه؟ عشان هي فيها ثلاث احماض دهنيه ماسكين في عمود الجليسرين ده. كويس كويس. هو بقى بيعمل ايه؟ الدهون دي مش عايم، دي ما ينفعش تقوم كده في الدم. الزيت ما بيدوبش في الميه، الزيت ما بيدوبش في الميه، فدي بتبقى متحوطه جوه كوره اسمها ال دي ال او اتش دي ال. كويس. فهو الراجل كتر خيره وقوم جاي مديك ايه من بره، حاجه اسمها لايبيز، انزيم بيكسر الدهون الثلاثيه. كويس. يكسر دول الثلاث قواعد دول، يكسرهم ويرميهم في الزباله، ويفضل ده الجليسرول. وبعد كده يقيس الجليسرول، بعد كده بيقيس ايه؟ الجليسرول. ففي الحاله دي ما يقدرش يفرق هل انت بتكسر دهون ثلاثيه ولا هو اللي مكسرها باللايبيز بتاعه، فمش مفيده. لكن انا عن نفسي لو لقيت الدهون الثلاثيه بتاعتك عاليه ببقى مطمن. خلاص؟ يعني بقى مطمن، مفيش حاجه اسمها حساسيه من كل الاكل يا استاذه زهرة. خلاص؟ يعني انت تشرفينا ومفيش حاجه اسمها حساسيه من كل الاكل. في حاجة اسمها حساسية من الأكل الغلط، بمنعي الغلط هتحسن من بقية الحساسيات. مقاومة الأنسولين سببها لأكلك الغلط يا معتز؟ هيكون سببها إيه يا حبيبي؟ مالهاش سبب تاني غير ده يا بابا. المهم يعني هو بيكسر ده باللايبيز من بره، بيبدأ يقيس بعد كده الجليسرول تلاقيه عالي، فده يقول لك إيه؟ جودة البويضات بالصيام فترات طويلة وزيادة أكل الفات مع التوست ومع الرز. حبوب زائد فات، حبوب زائد فات. اللي بنتيل يقف، مش عايز لبنتيل ولا ذكور. خلاص أنا قلت تحسنوا إزاي من جودة الحاجات دي. أنا هكلمكم بقى آخر النهار على الضغط العالي، بس الفترة أنا عندي عينين بره. تمام؟ إحنا يعني قلت النهاردة فرصة اللي يقول لي ازاي احسن كذا او اخد علاج لكذا، انا ما بديش علاجات، امشي على النظام بتاعي 3 اسابيع وما كان يتكلم. التهاب القزحيه طبعا هتخف، طبعا التهاب القزحيه، طبعا التهاب القزحيه يخف، ما فيهوش كلام، والجوجرين يخف. خلاص؟ مقاومه الانسولين ليها حلقه كامله يا عسكر، معتز عسكر مقاومه الانسولين ليها حلقه كامله، ما تعيدش السؤال تاني، انا جبتها 10 12 مره قبل كده. هشوفكم على خير، وبالليل ممكن نتكلم شويه على ضغط الدم العالي، وهيدوكم حته من الانسولين، لكن الانسولين على بعضها مش هقولها تاني. خلاص؟ مع السوليبريد عشان التهابات عديده في جسمي، هتقف الالتهابات ان شاء الله. ممكن حضرتك تيجي طنطا عشان صعب انت صعب تنزلي القاهره وانا انزل لكم طنطا، ولو في دكتور اعرف ارشحه ارشحه لي، بس هو مفيش دكاتره اعرف ارشحها لك للاسف. انا ارشح نفسي وبس. خلاص؟ اشوفكم على خير يا جماعه، مبسوط قوي ان انا شفتكم. اه زيت الزيتون عبيد مسموح، مسموح حلو جدا. والمره اللايف الجاي هكلمكم بقى، هندخل معانا ناس اللي هم بيطلبوا يعمل اللي بيطلبوا الانضمام، يعني هنعملها ان شاء الله. حاضر حاضر، يعني كل موضوع هعمل ليه، بس يا جماعه خلوا بالكم الحاجات دي بتبقى محتاجه شويه تحضير. يعني انا اعرف اتكلم في اي موضوع ارتجالا، بس عشان خاطر اكلمك فيه في تفاصيل وما تقعش مني حاجه، محتاج مني شويه تحضير برضه. خلاص؟ مفيش حاجة اسمها رضا ما تتطبخش. خلاص؟ أشوفكم على خير، ومبسوط إن أنا شفتكم النهاردة، وبالليل هنحاول نتكلم تاني مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. حاضر.